بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زال الكلام في كتاب الشهادات، وبعد أن ذكر الشيخ شروط الشاهد بين الأشياء التي تفسد الشهادة، فشرط فيه ألا يرتكب كبيرة وألا يصر على صغيرة، ولذلك ذكر بعض الأحوال التي تكون بين الناس، وذكر بعض المحرمات، وذكر منها الكبائر والصغائر، فقال: ويحرم ضرب الكوبة، وهي طبل طويل ضيق الوسط، لا الرقص إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث، ويباح قول شعر وإنشاده إلا أن يهجو أو يفحش. ويحرم ضرب الكوبة. الكوبة باختصار هي ما تعرف الآن في بلادنا بما يسمى بالدربك، وأي إناء كذلك، يعني يكون أولا بشكل عريض ثم بعد ذلك يأخذ وينحسر وينحسر، فيضيق فيه وفي رأسه نوع من جلد أو طبل، يعني شيء من مادة، فإذا ضرب عليها عند ذلك تتغير فيها الأصوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الخبر الذي رواه أبو داود وابن حبان: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة. ومن المؤسف عندما عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلات الملاهي، ربما بعض الناس يتساهل أحيانا، وينبغي علينا أن نقف موقفا حازما، خاصة في بعض الحفلات في بعض الأعراس، فعندما نكون مثلا بما يسمى أحيانا تلبيسة إلى غير ذلك، يقوم في آخرها بعض الذين لا يتقون الله عز وجل، فيجعلون من الآلات التي تحرم كالبعض المزامير، وكذلك بعض هذه الدربكات إلى غير ذلك، فربما يكون هنالك عدد من أصحاب المروءات والعلم والفضل، ففي هذه الحالة إما أن يوقفوا ذلك وفي جلوسهم يمتنعوا المنكر، وإما أن يرحلوا عن هذا المكان. وعلينا دائما أن نفهم الناس هذا الأمر حتى لا يقعوا في معصية الله تبارك وتعالى، وإذا كان لابد من وجودها فمقاطعة هذه المجالس أولى من البقاء فيها، بل يجب. عند ذلك قال: ويحرم ضرب الكوبة، وهي طبل طويل ضيق الوسط، لا الرقص إلا أن يكون فيه تكسر. كل وقوف وكل حركة إنما تسمى عند الفقهاء وعند غيرهم من اللغويين رقصا، فأهل البادية مثلا يجتمعون مع بعضهم البعض، يحيون بعض حفلاتهم عن طريق ما يشتبك فيه بعض الرجال مع بعض، ويفرحون مثلا بزفاف ولد شخص عندهم، هذا لا يحرم. أما ما يكون فيه شيء من التكسر، يعني حتى ما يفعله بعض الصوفية بما يسمى بالحضرة، هذا يسمى رقصا أيضا. ولذلك إذا رأينا في بعض الكتب، فما هو الشيء المحرم فيه؟ كل ما كان يقف الإنسان فيه ويعوج عند ذلك، هذا الأصل فيه عدم الكراهة. نعم، إلا إذا كان فيه تكسر، والتكسر الذي فيه تخنث، أي عندما ترى شابا يرقص رقص النساء ويفعل أشياء يريد أن يبدي فيها محاسن جسمه ويبين مظاهر النساء، فهذا لا يجوز. والدليل على عدم حرمة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل السيدة عائشة رضي الله عنها وكانت صغيرة، وربما كان ذلك قبل أن ينزل الحجاب على المؤمنين، عند ذلك قام صلى الله عليه وسلم وحملها على كتفه صلى الله عليه وسلم وكانت تنظر إلى أهل الحبشة وهم يلعبون. وكل قبيلة أو كل بلد من البلاد ربما لها عادة شعبية في هذا الأمر، فلا يقال إنها تحرم كما قلنا إلا إذا اقترنت بشيء محرم. الاقتران بشيء محرم كالآلة مثلا، لو كانوا هؤلاء يرقصون على ما سماها الشيخ بالكوبة مثلا، أو يرقصون على زمر مثلا، أو يرقصون فتأتي امرأة ورجل يشتبكون مع بعضهم البعض، صار فيه خلطة للرجال، كل واحدة لها حكم منفصل عن الآخر. وخلطة الرجال في النساء في شرعنا من أقبح الخصال، ولذلك يعني ينبغي علينا أن نوضح هذا الأمر، فلا يقال يعني من لا يقال عن كل رقص حرام إلا كما قلت، يعني الرقص الشعبي الذي يكون النساء لوحدهم الرجال لوحدهم لا يستخدم فيه آلة لا يوجد فيه تخنث، هذا لا يسمى حرام. أما ما نسمعه الآن يعني من بعض الناس الفرق مع بعضها البعض، يعني ربما تجد هجوما بين الفرق الدينية على بعضها البعض، فإننا إذا قالوا إن هذا الشكل، يعني هو الخلاف الآن في مسألة هذا الشكل هو عبادة لله سبحانه وتعالى، لا، دعواهم عبادة هذا خطأ. أما أصل الذكر عبادة فليذكر الإنسان ربه كيفما شاء ما لم يرد نهي عن طريقة هذا الذكر. طبعا بعد ذلك قال ويباح قول شعر، يعني قول الشعر سواء كان من المحفوظ أم كان منشأ هذا الشعر من جديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا كيف كان يأمر سيدنا عبد الله بن رواحة في مسألة الحداء عندما كان يحدو وكان الجيش يمشي، وقلنا إن الحداء ربما يسرع من الإبل فتقطع ما فيه مسافة 3 أيام في يوم واحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له شعراء، من بين هؤلاء سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسيدنا عبد الله بن رواحة. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دم كعب بن زهير عندما كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما جاء إلى المدينة مستخفيا وقام بعد صلاة الصبح وأنشد قصيدته المشهورة التي في الحقيقة هي التي تسمى البردة، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكهول إلى آخر القصيدة، فكان سيدنا كعب قد تاب إلى الله عز وجل ودخل بهذه القصيدة. وهذه القصيدة فيها أولا يعني وقوف على دائما يذكر الإنسان حبيبته في صدر هذه القصيدة على عادة أهل الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل قبل منه توبته وسمع كلامه من أوله إلى آخره، ثم بعد ذلك أعطاه بردته. أما البردة التي تستعمل بين يعني وتقرأ بين الناس للبوصير فحقيقة اسمها أنها تسمى البرأة، لأن هذا الشخص كان قد أصابه فالج، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فمسح عليه فبرئ، لكن الأحوال أحيانا تتغير والأسماء، فصارت البرأة تسمى البردة، وبقيت بانت سعاد تبقى على مطلعها فتسمى قصيدة بانت سعاد لكعب. كان النبي عليه الصلاة والسلام قام إليه وبعد ذلك أعطاه بردة، وهذه البردة لبسها أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي معاوية رضي الله عنه في خلافته حتى أخذها من بعض ورثته بـ10,000 درهم، وذلك من أجل أن يكون عنده أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشعر ففيه ما فيه من الخير وفيه ما فيه من الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الشعر حسنه كحسنه وأيضا قبيحه كقبيحه. وكذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا الكلام محمول على الشعر الذي فيه هجاء والذي فيه فحش والذي فيه تشبه بالنساء والذي فيه إيذاء إلى غير ذلك من الأمور. ولو كان النبي يعني يقصد غير ذلك أو عموم الشعر لما أمر سيدنا حسان أن يهجو الكفار، ثم قال له يعني كيف تهجوهم وأنا منهم؟ فقال: والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وكان كذلك له لسان، يعني سيدنا حسان له لسان صريح، كان يقول في وصف لسانه: لو وضع على شعر لحلقة ولو وضع على حجر لشحذة. إذن سيدنا حسان الذي كان شاعرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتزم في مسائل الضبط ومسائل الشريعة الإسلامية، هو وسيدنا عبد الله بن رواحة، فكانوا عند المعارك يشجعان المجاهدين في سبيل الله عز وجل ويذكران صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ويباح قول شعر وإنشاده. إنشاد الشعر معنى ذلك القول والسماع شيء واحد، فمن يسمع المنكر يشارك في المنكر ومن يسمع الخير يشارك في الخير. فإذا كان في الشعر خير وفيه أمر بمعروف ونهي عن منكر وفيه صفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مكارم للأخلاق لا بأس به. أما إذا كان فيه غيبة وكان فيه نميمة وكان فيه تشبب بامرأة معينة إلى غير ذلك فهذا لا يجوز أبدا، إلا أن يهجو أو يفحش يعني في قوله عند ذلك فيتجاوز الحد والإطراء في ذلك. وربما يعني يتكلم بعض الناس فيزيد في الإطراء كثيرا، وهذا الإطراء إنما يكون كذبا وزورا وبهتانا. أو يعرض بامرأة معينة، يعني قد يقول الرجل يعني قولا في بعض النساء، ولذلك هذا القول الذي يقول إن عرض بامرأة معينة فهذا لا يجوز وهذا حرام. أما لو تكلم في زوجته أو تكلم في أمته أو تكلم في امرأة في مخيلته، وكان يعني عمر بن أبي ربيعة أحد الشعراء في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول الشعر، ولكن عندما حضرته الوفاة يعني خاف عليه أخوه من الشعر الذي كان يتكلم فيه، خاصة من كثرة الغزل الذي كان حتى تكلم في عائشة بنت عبيد الله بن طلحة أحد العشر المبشرين بالجنة، فكان قد وصف بعض الأشياء مما تجرد بذلك وكيف كانت تحج إلى بيت الله الحرام وكيف كانت ترمي الجمار إلى غير ذلك مما تكلم فيه. فكان عند فراش الموت يقول لأخيه بما معنى، يعني والله إن أخاك لم يضع يده على امرأة ولم يعرف يعني شيئا من الفحش ولا من يعني الحرام، وإنما هو الشعر يعني شيء جاد فيه، فتكلم في امرأة، ولذلك أحسن هو في طريق الشعر. ولذلك يعني كما قلنا إذا تكلم بشيء مما يجود فيه، ولذلك تجد كثيرا من الشعراء يتكلمون بما يسمى بالغزل، فيهم كثير من العلماء والفصحاء والأدباء، ولكنهم لم يفعلوا شيئا مما كانوا يتصوره الإنسان أحيانا تصورا، وربما جمعوا بعض الأشياء من أجل أن يجمعوا بعض الكلمات العربية في أبيات من شعر ليحفظها الناس، وذلك من أجل ألا تضيع اللغة ما بين الناس. فلقد كان العرب عندهم قاموسهم هو شعرهم، ولذلك كان سيدنا الصديق رضي الله عنه يأمر أحيانا بحفظ بعض أنواع من الشعر، وذلك لأنها كانت تحفظ أنساب العرب، فكان نسابة رضي الله عنه. فهذا لا يضر بالإنسان إذا كان على هذا الشكل، ولا تضر بشهادته، لأننا نتكلم في باب الشهادة. كذلك قال: والمروءة تخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه. طبعا عندنا المروءة يعني في بعض الأشياء تسقط المروءة، لكن ربما تختلف من مكان إلى آخر أو من زمان إلى آخر. قبل 50 سنة مثلا في بلادنا كنت تمشي في الطريق فلا تجد إنسانا حاسر الرأس مطلقا، ولذلك كانت العقوبة عند القاضي لو أراد أن يعزر إنسانا أن يقول له يعني لا تضع شيئا على رأسك وتمشي في الطريق. كانت عقوبة من عقوبات التعزير موجودة، وقد ذكرها الفقهاء. ولذلك ترى الولد منذ صغره يوضع له شيء على رأسه كما كنا نسمع من آبائنا، فهذا عهده ما زال قريبا. مثال هذا من الأمثلة. الأكل في الطريق شيء مسقط للمروءة، ولذلك يعني لو نظرنا الآن هؤلاء الذين يجلسون في الطرقات عندنا، المنطقة صارت ميدان كلها ميدان يعني لغير أهل المروءات، فكل من يجلس على طاولة في الطريق ويأكل، وربما يقول هذه امرأته محتشمة ويجلس معها، هذا الجلوس في الطريق ما زال العرف فيه أنه مسقط للمروءة، فينبغي عليه ألا يفعل هذا الأمر. ولذلك كانت هذا الأمر يسقط لمروءة إنسان شاهد، فلا تقبل شهادته مثلا. طبعا نحن نريد أن نرعى منهاج الشرع، وربما يختلف الناس باختلاف الحاضر والمسافر، فقد يضطر بعض الناس أن يقف أمام باب مطعم مثلا فيأكل مثلا شطيرة لأنه غريب عن البلد لا يوجد له مكان، ومع هذا تجد بعض الناس ربما يتناولها الآن من طلاب العلم، وخاصة عندما ترى درسا بين المغرب والعشاء، وهذا الدرس يعني كان في يوم الاثنين أو في يوم الخميس، وكثير من طلاب العلم من يداوم على صيام الاثنين والخميس وهم من الغرباء، فيتناول شطيرة يشتريها ثم يأتي إلى زاوية من زوايا المسجد، وترى عددا لا بأس به من طلاب العلم يأكلون. هذا لا يضر. لماذا؟ لأنه لا مكان لهم لا بيت لهم، وأكلوا في المسجد ولم يأكلوا في الطريق، وأكلوا في ناحية منه بعيدة مثلا عن المصلين، ولم يوسخوا المسجد وراعوا حرمته، فهذا شيء حسن. فالأكل في سوق والمشي مكشوف الرأس أيضا هذا مما يسقط المروءة، وقبلة زوجة وأمة بحضرة الناس. اليوم كثر هذا الأمر، وكأن الناس لا يتمتعون بزوجاتهم إلا في الطرقات، فترى أنه كأنه يريد أن يعانقها أو أن يضع يده على كتفها أو على خصرها أو أن يلتزمها في سيارة عامة، كل ذلك من الأشياء المسقطة للمروءة. هذا إذا كانت زوجة أو كانت أمة، فما بالك إن كانت غريبة، فهذا فسق وفجور إن لم تكن كذلك. إذن هذه المسألة نعم. طبعا قال بحضرة الناس، وربما يعني لو كان يفعل مثلا قبل زوجة بحضرة زوجة أخرى، أو مثلا في هنالك بعض التقبيل كتقبيل الرحمة والوداع والمسافر، وهذا ربما أهون بكثير، فقد يكون ذلك الأمر. يذهب إلى سفر، يعود من سفر، عاد من حج، عاد من عمرة. أما ما يفعله بعض الناس في الدخول وفي الخروج حتى تقبيل الرجل زوجته أمام أبنائه، هذا مما يخل من قدره ومرؤته. لذلك يعني لا يتمتع الرجل بزوجته أمام أبنائه. كذلك إكثار حكايات مضحكة، يعني من تكلم يقول عليه الصلاة والسلام بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار 70 خريفا. وانظروا إلى الذين اليوم اتخذوا من ذلك عملا، لا يقصدون به إلا إضاعة الوقت وملأ، يعني يقولون ملأ الفراغ. حتى قال بعض العلماء: وهل للناس من فراغ في هذه الحياة الدنيا؟ لو نظر إلى الواجبات التي عليه فلن يجد فراغا بعد ذلك. فهؤلاء يضيعون أوقاتهم وأموالهم، وكذلك يضيعون أوقات الناس. المسألة أن يكون الإنسان مما يطيفا في كلامه يضحك أحيانا. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يمزح إلا صادقا. ويعني نظر مرة إلى عجوز فقال: لا يدخل الجنة عجوز. طبعا عجوز بشكلها وهي بهذا السن الكبير لا تدخل، تدخل شابة. نعم، زوجك الذي في عينه بياض، وهل من رجل إلا وفي عينه بياض وسواد، إلى غير ذلك. فكان ربما يمزح لكنه كان لا يمزح إلا صادقا صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمات عابرة يتكلم فيها أثناء الناس. في بعض الناس عندهم روح مرحة، ربما يضيفون إلى مجالسهم حتى ولو كانت مجالس علم، فبدل أن يكون مقطبا. من قال إن العلم يحتاج إلى تقطيب ويحتاج إلى عبوسة؟ في بعض الناس يحسبون أن يعني تدريس العلم يحتاج إلى أن يكون عابسا. والله لا يستفاد منه هذا الرجل الذي يخاف منه طلابه وزملاؤه، لا، بل يكون واحدا منهم. كان صلى الله عليه وسلم يجلس في المجلس، فإذا جاء الرجل الغريب قال: أيكم محمد؟ فلا يعرفه، فيقولون: ذلك الأبيض المشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. كذلك قال: ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد. يعني أحيانا بعض الفقهاء في بلدة من البلاد لهم لباس خاص، لذلك الناس أول ما ينظرون إلى بعض الناس يقولون: هذا فقيه. يعني هذا مثلا المغرب، في بلاد المغرب مثلا عندما يقال فقيه يعني هو عالم بأعلى، ما يقولون شيخ مثلا. فأحيانا له لباس معين، فهذا اللباس المعين الذي ربما يجعل الناس يلتفتون إليه، يسألونه الفتوى، يقتدون به في بعض أفعاله، فينبغي عليه ألا يلبس لباسا يقل من شأنه ومن مرؤته حيث لا يعتاد ذلك. لكن قد يعتاد بعض الناس، فمثلا تراه عالما وتراه محاضرا في جامعة، فربما يلبس في المسجد لباسا ويلبس في الجامعة لباسا آخر، فهل هذا يضره؟ لا، لا يضره. قال: وإكباب على لعب الشطرنج أو غناء أو سماعه. الشطرنج، وإن قلنا إن الذين قالوا بحله فقط الشافعية واشترطوا لذلك شروطا، لا إضاعة الوقت وإنما التدرب على الخبرة والحساب والمعارك وبعض الأحوال، هذا ما هو، على ألا يكون تاركا لصلاة ولا تاركا لواجب، وليس عنده من الأشياء التي يقوم عليها كنفقة على عيال وزوجة وبر لوالدين إلى غير ذلك. فهذا الإكباب بعض الناس يجلس ساعات طويلة وربما يعني يترك كل شيء من أجل هذا. هذا إذا كان على رأي الشافعية هذا مباحا، الإكباب عليه إنما يؤدي إلى أيضا شيء من عدم المروءة في ذلك. طبعا لو قارنه شيء محرم كشرط على مال فهو ميسر، أو غناء، عند ذلك سواء كان متكلما به أو كان مستمعا له، وكان هذا مما يزري مما يقوله، عند ذلك يكون تاركا للمروءة. ليس أي شيء، قلنا أي دمدمة تكون على اللسان تسمى غناء، هذا لا يحرم، لأن نطق الشعر والتكلم به يسمى غناء أحيانا. أما ليس عندما نقول غناء هنالك صوت للإنسان ذكر كان أو امرأة، وهنالك آلات ترافق ذلك، مسألة الآلة حكمها لوحده، ومسألة النطق بذلك له حكم لوحده. قال وإدامة رقص يسقطها كذلك، لو كان يفعل دائما، والإكثار من يعني إكثار من المباحات التي تقرب من المحرمات هذه مما يسقط المروءة. والأمر فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن. نعم أحيانا نكون في مثلا مكان ما، فما يباح في حال لا يباح في حال آخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى النسوة يجتمعن مع بعضهن وربما يريدون مثلا أن يزفوا عروسا أو ما شاكل ذلك، فلا يمنعهن من شيء، فهذا يوم فرح، هذا يوم عيد إلى غير ذلك. أما أن تبقى ديدنها صباح مساء تفعل ذلك الأمر أو يفعل ذلك الأمر، فهذا خرم للمروءة. هنالك حرف دنيئة أيضا التي تكل حرفة تتصل بنجاسة، إذا كانت هذه طبعا الحرفة مباحة بدليل أن الناس يحتاجون إليها، فالحجامة عند ذلك تتعلق بالدماء والدماء نجسة، وكذلك الكنس تنظيف بعض الإسطبلات كلها نجاسات، كذلك دبغ الجلود أيضا كلها نجاسات، قيم الحمام هو الذي يرى كثيرا من العورات. نعم بعض يعني الأشياء التي يعني دائما تخل بالمروءة ربما يكون إسكافيا، ربما يكون هذه إذا كانت هذه الحرفة حرفة أبيه وجده والحرفة التي تعلم، هذا لا يسقط المروءة، قد يكون فيه خير أكثر من غيره. أما أن يقوم الإنسان صاحب يعني المكان المرموقة في المجتمع فيعمل في هذا العمل، لذلك الإسلام يحافظ على مكانة الإنسان ويطلب منه ألا يعمل. يعني يأتيك إنسان وهو بحاجة ليستدين مالا مثلا، فتقول له في عمل، وين العمل؟ نروح اشتغل زبال مثلا، لا قد لا يليق به هذا العمل. في لذلك كل إنسان له عمل يليق به بحسب حرفة أبيه وأسرته وما شاكل ذلك، فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الأصح. ثم قال والتهمة أن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا فترد شهادته. متى يتهم الإنسان في ذلك؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.